أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إن ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يحملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يحملون محيطا الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيل

وما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان